بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأصلي وأسلم على رسوله محمد بن عبد الله القائل: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعلى أصحابه الذين خدموا كتابه وبلغوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وترسم خطاهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقبل أن نبدأ قبل أن نواصل ما وقفنا عنده في درس البارحة، أود أن أشير إشارة خفيفة إلى ما عرضنا له في ذلك الدرس ليستفيد بعض الإخوة الذين لم يكونوا معنا، ولعله يتأكد أيضا في أذهان من كانوا معنا في ليلة البارحة. فإننا في درسنا الماضي قد بدأنا الحديث عن المحرم معتمرا كان أو حاجا إذا وصل الميقات، وعرفنا أنه إذا وصل من أراد نسكا من الأنساك الثلاثين الميقات فإنه يشرع له أن يغتسل، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أدلته، وأنه ينبغي له كذلك في هذا المقام أن يتنظف وأن يزيل أيضا ما قد يحتاج إلى إزالته أثناء الحج، ونقصد بذلك أن يزيل بعض الشعور ونحوها، كأن يقص أظافره، كذلك أيضا يحلق عانته إن كان ذلك يحتاج إلى حلق، كذلك أيضا ما يتعلق بشعر الإباط، وكذلك أيضا كل ما يتعلق بمثل هذا الأمر، لكن لا يمس شعره في هذا المقام بالنسبة للرأس. وأما ما يتعلق باللحية أيها الإخوة، فلا شك أن رسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من حلقها وخوفه، وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. إذن هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وأرخ اللحى، وأمر بإكرامها. إذن من الأمور التي ينبغي أيضا أن يستفيدها الحاج، ينبغي له أن يأخذ وأن يلتزم وأن يقف عندما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يحتاج إلى أخذه من الأمور المشروعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك في عدة أحاديث، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإباط. إذن هذه بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الفطرة. كذلك أيضا جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أنه جاء في ذلك الحديث الأمر أيضا بأن يأخذ الإنسان ما يتعلق بشاربه، وكذلك أيضا ما يتعلق بنتف الإبط وحلق العانة، وكذلك قلم الأظافر. ولذلك جاء في بعض الروايات أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أمرنا بقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، أمرنا ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، لأن الإنسان قد يحتاج إلى مثل هذه الأمور. فإذا ما تنظف الإنسان كما ذكرنا في درس الأمس وأزال كل شيء، فإنه في هذه الحالة يلبس رداء وإزارة، ويحسن أن يلبس رداء وإزارا أبيضين، وقد ذكرنا دليل ذلك في ليلة البارحة، وأنه ربما ينسى الإنسان فيلبس ثوبه في هذا المقام، فإن عليه أن يخلعه مباشرة ولا فدية عليه، وليس له أن يشقه كما يقول البعض، وإنما يخلعه خلعا عاديا، فإن تركه وقتا بعد أن تذكر ذلك فإنه يلزمه الفدية. ثم بعد ذلك، أي إذا ما لبس إحرامه وتهيأ وصلى ركعتين، أو أدرك جماعة فصلى معها أو صلى الفريضة، فإنه بعد ذلك ينوي نسكه، يعني ينوي بقلبه الدخول في النسك، وهذا كما ذكرنا في ليلة البارحة ركن من أركان الحج. وكما تعلمون ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومحل النية إنما هو القلب. لكن شرع في الحج خاصة للإنسان أن يتلفظ بنسكه. إذن إذا ما لبس الإنسان إحرامه وفرغ من الصلاة فإنه ينوي الدخول في النسك، أي نسك أراد، فإن أراد عمرة نوى العمرة، وإن أراد أن يحج مفردا نوى الحج مفردا، وإن أراد أن يجمع بين الحج والعمرة نوى الجمع بينهما. وفي هذا المقام يشرع له أن يتلفظ بذلك، فإن أراد التمتع قال لبيك عمرة، أو قال اللهم لبيك عمرة، وإن أراد الإفراد قال لبيك حجا، وإن أراد القران قال لبيك عمرة وحجا. وقد جاء ذلك في حديث عائشة المتفق عليه، فإنها ذكرت أنهم عندما ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا مع رسول الله، قالت: فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. وفي بعض الروايات: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بحج. فإذا ما ركب الإنسان سيارته أو أي آلة يريد أن يمتطيها يسير عليها، فإنه يبدأ في التلبية. وقد تكلمنا عن هذا في درس الأمس، وأن من العلماء من قال يلبي بعد الصلاة مباشرة، وبعضهم قال إذا ركب راحلته، وبعضهم قال إذا استوى على البيدة، يعني الجبل الصغير الموجود في ذي الحليفة. وكذلك غيره ممن يحرم في سائر المواقيت، لا يخص ذلك ميقاتا دون ميقات. إذن هذه الأمور التي ينبغي أن يفعلها الحاج في هذا المقام: ينوي الدخول في النسك، ثم بعد ذلك إذا ما ركب سيارته يشرع في التلبية، والتلبية سيأتي الكلام عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبى، وكان أصحابه يلبون رضي الله عنهم، وأمره جبريل أن يامر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. إذن ذلك كله مشروع. وهناك أيضا، وللإنسان أيضا أحيانا أن يضيف إلى التلبية التكبير، لكن التلبية مطلوبة. ولذلك بعض العلماء قال: لا ينبغي أن تقل عن مرة واحدة، ولا شك أن الإكثار فيه فضل عظيم، كلما كرر الإنسان ذلك، كما سنعرف ذلك عندما نأتي إلى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا مأمورون بأن نقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطيعه في كل أمر أمرنا به، وأن نجتنب كل نهي نهانا عنه. هذه مقدمة صغيرة تتعلق بدرس الأمس. ثم نأتي بعد ذلك إلى الأنساك الثلاثة. لا شك أن حديث عائشة نص في هذه الأنساك الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد. فمن العلماء من يفضل التمتع، ومنهم من يفضل القران، ومنهم من يفضل الإفراد. والذين يفضلون التمتع قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحلوا من إحرامهم، أن يجعلوا حجتهم عمرة، يعني أن يتحولوا من الحج إلى العمرة، فيطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويقصوا أو يحلقوا من رؤوسهم، ثم بعد ذلك يحلون، فإذا ما جاء اليوم الثامن دخلوا في الحج. وهذا يسمى بالتمتع. والتمتع له شروط. الشرط الأول أن يحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج، هذا هو الشرط الأول، يعني أن يعتمر في أشهر الحج، وأن يفرغ منها في أشهر الحج، وأن يحج من عامه الذي اعتمر به. فإذا ما توفرت هذه الشرائط الثلاثة يكون أيضا يكون متمتعا. وأما الإفراد فهو أن يحرم الإنسان بالحج وحده. والذين فضلوا التمتع قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وقالوا كيف نتحول أو وإلى متعة ونحن قد أحرمنا بالحج؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه افعلوا ما أمرتكم به. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الصحابة لذلك فامتثلوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يسق الهدي. فإذا ما وصل الإنسان ولم يكن ساق الهدي ولم يكن طاف بالبيت فإنه في هذه الحالة يتحول إلى عمرة. هذه هي وجهة. وهناك أدلة كثيرة الذين فضلوا التمتع. وأما الذين قالوا إن القران أفضل قالوا لأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل إلا ما كان أفضل. وقالوا أيضا ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما، يقصد بذلك أهل بالحج والعمرة، ثم بين ذلك بقوله فقال لبيك عمرة وحج لبيك عمرة وحج. قالوا ولأن أيضا الحج يجمع بين النسكين معا فيحرم بهما معا. والذين قالوا إن الإفراد أفضل تمسكوا بحديث عائشة وجابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ونحن نقول كل هذه الأنساك قد وردت كما جاء في حديث عائشة، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج بعمرة وحج، ومنا من أهل بحج. إذن كل الصحابة رضي الله عنه تنوعوا في ذلك، فمنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالحج، ومنهم من جمع بين ذلك. وأيضا الذين فضلوا التمتع قالوا إنه هو الذي ورد منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج، قال باب ذكر الإحرام. قال فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول اللهم إني أريد العمرة ويشترط. هذا كله تكلمنا عنه. وموضوع الاشتراط، الإنسان مثلا إذا حس بنفسه مرضا أو خاف ألا يتم الحج فيحسن في هذه الحالة أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لأن ضباعة بنت الزبير لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شاكية أو شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حجي واشترطي، يعني قال لها قولي فمحلي حيث حبستني. وفي بعض الروايات جاء حديث عائشة أن رسول صلى الله عليه في حديث عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لضباعة وقد شكت إليه ذلك، قال لها عليه الصلاة والسلام قولي فمحلي حيث حبستني، يعني إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة ذلك أن الإنسان لو شرط هذا الشرط فإنه يتحلل إذا عجز عن العجز على الاستمرار ولا يلزمه فدية في ذلك، لكن ليس ذلك على إطلاقه. بعض الناس قد يقول الآن كثرت الحوادث وغير الحوادث، وإن كثرت لأن الناس قد كثروا، وكذلك أيضا كثر الذين يرتادون بيت الله سبحانه وتعالى ويحجون إلى هذا البيت. وإذا ما قارنت الحوادث بكثرة الناس فإنها قليلة لا تكاد تذكر. إذن المهم أن الإنسان إذا كان مريضا ففي هذه الحالة يشترط ذلك. قال ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذن الشرط على ذلك هو أنه جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لضباعة فمحلي حيث حبستني. فإن حبس حلا من الموضع الذي حبس. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان مهما وهبه الله سبحانه وتعالى من الصحة ومن القوة هو عرضة لأن يصيبه المرض، أن يحبسه حابس، أن تعرض له الوفاة وهو في أكمل أحواله. يعني الإنسان معرض، لأن الإنسان لا يدري في أي لحظة يأتيه هادم اللذات، فينبغي للإنسان أن يستعد دائما أن يكون على أهبة الرحيل إلى الدار الآخرة. فينبغي له أن يعد العدة وأن يحسن أيضا العمل حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو عنه راض. قال فإن حبس حل من الموضع الذي حبس ولا شيء عليه. وإن أراد الإفراد قال اللهم إني أريد الحج ويشترط، يعني إن أراد عمرة. هذا الآن عاد لما شرحنا المؤلف، إن أراد الإنسان التمتع يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة. وله أن يقول إن خشي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. وكذلك أيضا بالنسبة للإفراد يقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. فإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا، هذا كله. ويقول أيضا المتمتع له أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا كله ميسور. ولا شك أن الأصل في ذلك هي النية، أهم ما يتعلق بهذا الأمر هي النية. والنية محلها القلب، والنية دلالة الإخلاص، والنية إنما شرعت لتميز بين العادات والعبادات. فالإنسان يصلي الصلاة المفروضة، ربما يأتي إنسان يقوم فيصلي على شكل المصلي وهو لا يريد الصلاة. كذلك الإنسان يصوم عبادة، والعبادة قد تكون واجبة، والواجب إما أن يكون فرضا كصيام رمضان، وقد يكون واجبا كصيام النذر، وقد يكون تطوعا، وربما يكون عادة كان يصوم حمية. وكذلك الحال بالنسبة لدفع المال، قد يدفع إنسان المال إلى إنسان صدقة أو هبة أو كذلك زكاة من الزكوات، وربما يدفعه له مساعدة، وربما يقصد بذلك غرضا من أغراض الدنيا كان يعطيه رشوة أو غيره. فما الذي يميز ذلك؟ إنما هي النية. ولذلك نجد أن البخاري رحمه الله افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد تجد اثنين يصليان في مسجد، ترى أحدهما خاشعا ذليلا وقورا، وترى أحدهما يصلي صلاة عادية، لكن هذا الذي يصلي صلاة معتادة تجد أن قلبه مع الله سبحانه وتعالى، لا يفكر في أمر من أمور الدنيا، وإنما ربط نفسه بالآخرة. وترى الآخر يحسن صلاته لأنه ربما يرى زيدا أو عمرا حوله، فهذا قد خلط في صلاته الرياء، فهذا قد حصل على ثواب وهذا قد حصل على إثم. ذاك صلى لوجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته، وهذا صلى صلاة أكثر، أطال في ركوعها وفي سجودها، وهو يريد بذلك أن يقال إن فلانا يحسن صلاته. ولذلك هناك من يقرأ القرآن يبتغي بذلك وجه الله، وهناك من يقرأه ليقال فلان قارئ، وهناك من يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وهناك من يجاهد ليقال فلان شجاع أو يقاتل عصبية. لذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل من أجل المغنم ويقاتل عصبية، قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، لقمة تأخذها فتضعها في امرأتك، في امرأتك يعني في فمها، كسبتها من حلال فإنك تثاب عليها. هذه النطفة التي يضعها الرجل في زوجته يقصد بذلك أن يهبه الله أولادا صالحين يخدمون هذا الدين، ينشرون العدل والفضيلة، ويجاهدون في سبيل الله، وينشرون العلم والدعوة، هو يثاب على ذلك كله. فأي عمل من الأعمال وإن لم يكن عبادة، إذا قصدت به وجه الله سبحانه وتعالى ونفع المؤمنين، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلننتبه أيها الإخوان إلى النية، فالنية هامة في حياة المؤمن، أعماله تدور حولها. وهذا القلب كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمتى ما صلح قلب المرء وهبه الله سبحانه وتعالى هداية وتوفيقا، أعطاه الله سبحانه وتعالى نورا يسير به في طريق الخير والسعادة والفضيلة. قال: وإن أراد القران قال: اللهم إني أريد العمرة والحج واشترط. قال: فإذا استوى على راحلته هذه الأنساك الثلاثة سنعود إليها مرة أخرى إن شاء الله. نعم. قال: فإذا استوى على راحلته لبى. إذا استوى على راحلته لبى، إذن الإنسان بعد أن يفرغ من الصلاة فريضة كانت أو غير مفروضة، ولو أيضا أحرم ولم يكن ذلك بعد صلاة فذلك جائز، لكن الأفضل أن يكون عقب صلاة، فإنه ينوي بقلبه كما ذكرنا. فإذا ما استقر على راحلته سيارته الآن مثلا واستوت به، فإنه يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي نطق بها عليه الصلاة والسلام، وهي التي تلقاها الصحابة رضي الله عنهم عنه، وتلقاها الجمع الغفير من المؤمنين الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. لكن بعض الصحابة قد زاد عليها، كأن يقول مثلا: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذه كلها أمور وردت عن الصحابة، لكن لو اقتصر المسلم على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أولى. والآن نستمع إلى التلبية لنأخذها، فنحاول أن نفهم عباراتها، ونحاول أن نقف أيضا عند بعض مدلولاتها. ويكفي أن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي وصف لنا صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أطول حديث في كتاب الحج، وهو الذي رواه مفصلا، وإن كان البخاري وغيره من أصحاب السنن رووا ذلك لكنه جاء مفصلا مطولا مبينا في صحيح مسلم أطلق على هذه الكلمة قال ثم أهل بالتوحيد. قال ثم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. إذن هذا هو التوحيد. نعم. قال فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا أيها الإخوة هو اعتراف بالفضل، وهو أيضا إيمان بالله سبحانه وتعالى وانقياد له سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار. وإن أحدنا يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الملك الروح، ثم يكتب رزقه وشقي أو سعيد. فإذا ما ولد جنينا وبدأ حياته طفلا فصبيا فيافعا فشابا يمر بهذه المراحل، هو في بطن أمه من الذي تولى رعايته؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى الذي حماه في هذه الظلمات، وهو الذي تولاه. فنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان كثيرة، وهو الذي أخرجه من بطن أمه، وهو كذلك الذي ألقى في هذه الأمة والحنان في هذه الأمة الحنان، وهو أيضا الذي زرع في قلب العطف. فتجد أن الأبوين يشفقان على أولادهم ويعطفان عليهم ويحرصان على ذلك، بل إنهما لا يقدمان مصلحتهما على مصلحة أنفسهما، يرعيانك صغيرا وتستمر الرعاية، ألا يستحق ذلك؟ ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قارن حقهما بحقه فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كم من أبناء المسلمين اليوم الذين يرفعون أصواتهم على آبائهم وأمهاتهم، وربما يتجاوزون ذلك إلى السب والشتم، وقد يتجاوز الأمر ذلك إلى الضرب. الله تعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهل نحن أيها الإخوة قد أدينا ما وجب علينا نحو والدينا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي أراد أن يجاهد لما سأله عن وجود والد قال ففيهما فجاهد ولن تنزل السعادة على امرئ وهو عاق لوالديه. وهذا هو المقام الذي يستطيع الإنسان أن يتخلص عنه، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله تفصيلا عندما نبدأ في محظورات الإحرام. هذه مناسبة طيبة أن يراجع الإنسان نفسه، ومما ينبغي أن يراجع فيه نفسه ويحاسبها ويتوب إلى الله ويتحلل من والديه. إن السعادة كل السعادة أن يدرك المرء والديه أو أن يدرك أحدهما فيبر بهما، فالجنة تحت أقدام الأمهات. إن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز في هذه الحياة لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى فيحسن معاملة والديه ويعاشرهما معاشرة كريمة ويبر بهما ويقدرهما فيموتان وهما عنه راضيان. هذه سعادة عظيمة، فلا ينبغي لمن يعيش معنا الآن ووالداه وأحدهما حيان على وجه الأرض. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك. إذن فضل الله علينا عظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا من الآيات ومن العبر في كل شيء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن لئن أنجيتنا منها لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كر. كذلك أيضا في آيات أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال أيضا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا كان المرء إذا اشتدت به الحوالك ودلهمت الخطور يدرك تماما أنه لا إله إلا الله، فهو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المتصرف وهو الذي يستحق العبادة وحده. هو يدرك ذلك عندما يشتد به الخطب وتدلهم به المواقف. أفلا ينبغي للإنسان أن يدرك ذلك في وقت الرخاء؟ ولذلك كان المشركون في الجاهلية يعبدون مع الله غيره، فإذا ما ركبوا في الفلك وبدأت الأمواج تضطلب وتشتد عادوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن نجد من هذا لبيك اللهم لبيك، أي هذه إجابة لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أمر بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذا لبيك إنما هي إجابة، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، والتلبية مأخوذة من ألب بالمكان إذا قام به وجلس، إذا فيها معنى الإقامة. فكأن الذي يقول لبيك اللهم لبيك كأنه يقول يا رب قد أجبت دعوتك وأنا مقيم على طاعتك، فهو بذلك يطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى ويطلب منه السداد ويطلب منه أن يوفقه في إتمام هذا النسك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. إذن لبيك اللهم لبيك هي إجابة من المعتمر أو من الحاج لله سبحانه وتعالى، وهي كذلك أيضا وقوفا عند حدود الله سبحانه وتعالى. إذن أنت أيها المؤمن ما دمت تناجي ربك فتقول لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك وتقول إنني مجيب دعوتك وإنني مقيم على طاعتك، إذن أنت بذلك سلمت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك يقتضي منك أن تلتزم حدود الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فينبغي أن تلتزم فرائض الله، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا ينبغي أيضا للحاج أن يتكلف من الأمور ما لم يؤمر به، ولا ينبغي له أن يزيد في حجه أيضا ما لم يشرع. إذا لبيك اللهم لبيك، ومعنى اللهم يا الله، ولكنها حذف منها حرف الندى وعوض عنها الميم، إذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن أنت أيضا في هذا المقام قد وحدت الله، فكأنك تقول يا رب لا شريك لك في ربوبيتك، فأنت المالك وأنت الخالق وأنت الرازق وأنت المنعم وأنت المتفضل وأنت المدبر لملكوت السماوات والأرض، ولا شريك لك في إلهيتك، فلا يستحق العبادة أحد غيرك سبحانك، ولا ينبغي لأحد أن يشرك معك غيرك في العبادة، فلا يجوز أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وأمرنا ألا نتجاوز ما شرع لنا. إذا لا شريك لك في ربوبيتك، فأنت الرب وأنت الخالق الرازق، وكذلك لا شريك لك في ألوهيتك ولا شريك لك في أسمائك. فإن وجدنا أسماء سمى الله بها نفسه وهي أيضا موجودة في البشر، فهي تليق بضعف البشر وعجزهم أيضا، وهي بالنسبة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وهي صفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. إذن ينبغي للمؤمن وهو في هذا المقام أن يلبي وأن يدبر، أن يتدبر معنى التلبية وأن يدرك معناها ومغزاها وأن يعمل بمقتضاها، وأن تكون أفعاله على وفق أقواله، فيقول لبيك اللهم لبيك. إذن ينبغي للمسلم أن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، فيتجنب كل أمر قد يفسد عليه حجه أو ينقصه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، لا شك أن الحمد لله وحده، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ونحن في كل يوم في صلواتنا المفروضة غير المسنونة نكرر الفاتحة 17 مرة، فنقول في مطلعها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للثناء، وهو المستحق أيضا للشكر، وهو المستحق سبحانه وتعالى، إن الحمد والنعمة، فالله هو المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو جلس الإنسان يعدد نعم الله سبحانه وتعالى في ذاته لما استطاع أن يحصيها. هناك نعم ظاهرة يدركها الإنسان، من الذي أوجد فيك السمع؟ ومن الذي رزقك البصر لتسير به وتدرك وترى وتقرأ وتتعلم؟ ومن الذي رزقك لسانا ناطقا تتكلم به؟ ومن الذي رزقك رجلين تمشي عليهما وأيد تبطش بهما؟ وأحسن خلقك، خلقك في أحسن تقويم، ويسر لك أسباب الرزق والسعادة، وبين لك طريق الفلاح، ودعاك إلى طريق الخير، ودعاك إلى التوبة النصوح، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن المستحق للحمد والمستحق للنعم والمستحق للشكر إنما هو صاحب الحمد وصاحب النعم، إنما هو الله الحي القيوم. ولذلك تدركون أيها الإخوة، لما جاء موسى يدعو فرعون وقومه، ترون قصة الرجل المؤمن يقول يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن المسرفين هم أصحاب النار. إذن ثم يحذرهم فيبين لهم أنهم سيجدون ما نصحهم وخوفهم عنه. إذن ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذن هذه مناسبة طيبة عظيمة أيها الإخوة، وما أجمل أن يكون الإنسان يتهيأ لأن أشرع في ركن من أركان الإسلام، ولا شك أن في هذا الركن مما يساعد المؤمن على أن يصلح حاله وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سيبقى ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن فضيلة إلى فضيلة ومن نسك إلى نسك ومن منسك إلى منسك ومن مشعر إلى مشعر إلى أن يصل بعد ذلك إلى عرفات، وهناك تسكب العبرات، هناك يأتي المؤمن تجد أن قلبه يتفطر ماذا؟ إيمانا بالله سبحانه وتعالى. وذلك يوم عظيم، وخير الدعاء كما سيأتي ونتكلم عنه دعاء عرفة، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي أن نكثر من حمد الله ومن الاعتراف له بالشكر، وأن نكرر هذا الدعاء أو هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وإذا التقت الرفاق. إذن المؤلف يريد أن يبين لنا الخطوات الذي ينبغي أن يسير عليها الحاج. عرفنا أن الإنسان يلبي وأنه يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، وأن هذه التلبية هي التوحيد كما ذكرك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، وقد بينا شيئا من ذلك، ولو وقفنا عندها لمضى بنا الوقت. أيضا هناك خطوات ينبغي أن يستمر بها، وهذا دليل على أفضلية التلبية وأنه لا ينبغي الإنسان أن ينقطع عنها. وأنتم تعلمون أنه جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على الذكر ورغب فيه، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإننا نرى في هذا الزمن أن الأطباء الذين اشتغلوا في علم النفس عادوا الآن ليعالجوا مرضاهم بماذا؟ بكتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن هذا القرآن يهدي لكل طريق قويم، لكل طريق فيه سعادة. إذن ينبغي للمسلم أن يكرر التلبية، ومن ذلك أنه إذا جاء نشزا يعني إذا ارتفع على مكان، أو إذا نزل واديا هبط فيه، أو إذا قابله صحب قابله جماعة، فإنه بذلك أيضا يلبي. كذلك في أدبار الصلوات يعني بعد الصلوات يلبي، والقصد من ذلك أن الإنسان يستمر في هذه التلبية، لأن التلبية ذكر والتلبية دعاء. وما أجمل أن يبقى لسان المؤمن دائما يردد ذكر الله وتلبيته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أنت عندما تكرر ذلك كأن لسانك يبقى دائما رطبا في هذه الحالة. إذن ألا يرغب المسلم أن يزداد من الفضل؟ هو في كل خطوة يخطوها ستزداد حسناته، وسيكفر الله بذلك عنه سيئات، وسيعود وفق من هذا الحج كيوم ولدته أمه. فأيها الإخوة فلنحذر كل الحذر من الرياء. لا ينبغي أن يفكر أحدنا بأنه حج أنني سأذهب إلى الحج ليقال فلان حج، إنما ينبغي أن نقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال وإذا التقت الرفاق وإذا غطى رأسه ناسيا. الإنسان عرضة للخطأ، ولذلك جاء في الحديث فنسي آدم فنسيت ذريته. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذن كل منا أيها الإخوة خطأ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم خطأون وخير الخطائين التوابون، وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن كما قال الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الله تعالى يقول قبلها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لا شك أن من المسارعة أداء فريضة الحج. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأنتم تعلمون أن أعلى المراتب هو الإحسان، لأن جبريل عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان، فقال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو غاية التسليم، هذا هو غاية الانقياد لله سبحانه وتعالى. أنت إذا صليت أنت تعبد الله كأن الله يراك ويراقبك. أنت لو راقبك مخلوق له سلطة عليك في أمر من أمور تخشاه وتخاف منه، فكيف إذا تصورت أن الحكيم العليم الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إذا أيقنت أنه يراك أن تعبد الله كأنك تراه، كذلك أيضا في عبادتك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، ماذا سيكون موقف؟ فإن لم تكن تراه وهو الواقع فهو يراك، لأن الله سبحانه وتعالى يراك. وما تفعله ستجده مدونا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ربما تفعل بعض الحسنات البسيطة فتنساها، ستجدها يثقل بها ميزانك. وربما تفعل أعمالا قد تراها بسيطة كالرياء، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا قد تعمل بعض الأعمال، كأن تحلف بغير الله، كأن تصرف بعض الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى، ستجد ذلك. فلنحسن أعمالنا أيها الإخوة، ولنختم أعمارنا بخاتمة طيبة. إذن الإنسان في هذا المقام وهو يلبي ربه لا شك أنه يسير، وهو وفد من وفود الله. أنت في ضيافة الرحمن، أنت في وفد من وفود الله. لو أنك رفعت يديك إلى السماء صادقا فالله سيجيب دعوتك، ولو طلبته المغفرة من قلب صادق مؤمن فهو سبحانه وتعالى سيغفر لك وهو سيعطيك سؤلك. فلا ينبغي أن نضيع هذه الفرصة، ولا ينبغي أن يضيع منا هذا العمل، فلا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد أن كان. قال رحمه الله والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء. إذن كما أن الاغتسال مشروع للرجال هو كذلك مشروع للنساء، وتعلمون أيها الإخوة أن النساء شقيقات الرجال، ويكفي في النساء أنهن أمهاتهن، والله سبحانه وتعالى أوصى بالبر بهما، والرسول صلى الله عليه وسلم حض على ذلك وأكده ونهى عن قطيعة الرحم، بل وجه إلى أن تبر من كان صديقا لهما. إذن هنا في هذا المقام أيها الإخوة، المرأة كما تعلمون ليس معنى هذا أننا نجد أن المرأة اعفيت من بعض الأحكام أو أنها منعت من بعض الأمور أن هذا نقص فيها، لا، كانت المرأة تعامل في الجاهلية باحتقار وازدراء، كان إذا مات عنها زوجها جاء أحد أقارب الزوج فرمى عليها ثوبا وربطها، ربما تزوجها أو تركها، فكانت ذليلة حقيرة، كانت تقتل المرأة خشية العار، وكن يمتهن وكن ينزل بهن الذلة والمهان، فلما جاء الإسلام رفع من هامتهن وأكرمهن ونزلهن المنزلة اللائقة بهن، واعتبر كل واحدة منهن جوهرة مصونة، وأمرها أن تحفظ نفسها في بيتها وأن تحافظ على نفسها، وذا حذرهن الله سبحانه وتعالى من الابتذال، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أما دعاة الحرية أو من يدعون الحرية ويقولون إن الإسلام يكبت المرأة وأن الإسلام يهضم المرأة وأن الإسلام ينقصها قدرها فيعتبر شهادتها على النصف من شهادة الرجل ويعطيها في الميراث نصف الرجل ولا يعطيها الحرية بأن تخرج فتنافس الرجال في القضاء وفي أيضا الإمارة وفي غيرها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أخرهن من حيث أخرهن الله وذلك في مصلحتهن، ويقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولكن الإسلام حافظ على المرأة وحفظها، والمرأة لا تقوم بما يقوم به الرجل، فكون المرأة على النصف من شهادة الرجل الله بين ذلك بقوله أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالرجل لديه من القوة من قوة البأس ومن الصفات التي لا تكون في المرأة، فالمرأة في تركيبها ضعيفة ورقيقة والرجل فيه القوة فهو يختلف عنها. المرأة نعم ترث نصف الرجل لكنها لا الرجل لكنها لا تتحمل مسؤولية الرجل. إذن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو الذي وضع ذلك الأمر، هو الذي أنزل هذه الشريعة، وهو أعلم بما يصلح به عباده وما تستقيم به أحوالهم، وهو سبحانه وتعالى خفف عن المرأة أمورا كما أنه خفف عن المملوك أمورا، وهناك مسائل كثيرة تخالف فيها المرأة الرجل، لكننا نقول إن الإسلام أكرم المرأة وحافظ عليها وحفظها وأمر بالإحسان إليها وبالبر إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر خطبته لما خطب الناس في منى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ثم قال استوصوا بالنساء خيرا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إذن الرسول صلى الله عليه وبين أنهن خلقن من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته على ما فيه من عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وجاء الإسلام بحقوق كل من الزوجين، فجاء بحقوق الزوج وبحقوق المرأة، وقال تعالى وللرجال عليهن درجة، لأن الرجل له القيامة وله السيادة، لكن ذلك لا يذهب ولا يضيع حقوق المرأة. قال وإن كانت حائضا أو نفساء. إذن المرأة كذلك أيها الإخوة هي كالرجل، يشرع في حقها أن تغتسل، لكن ذلك يتأكد أكثر أيضا لو كانت حائضا أو نفسا. وقد ذكرنا في درس البارحة قصة أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه، عندما ولدت ابنها عبد الرحمن في ذو الحليفة، وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل، فقال أمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب، أي أن تضع ثوبا لتمنع فيه انتشار الدم. وكذلك أمر عائشة لما حاضت أن تغتسل وأن تحرم بالحج. إذن المرأة كذلك ينبغي لها أن تغتسل، والقصد من الاغتسال إنما هو النظافة. وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما ولدت ابنها. نعم. قال ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه. المؤلف نبه إلى قضية هامة. نحن كما قلت لكم بدأت في قضية ونسيت، تتداخل الأمور. كلنا أيها الإخوة عرضة للنسيان، وإذا الله سبحانه وتعلمون قصة ماذا لما عرض الأنبياء على آدم، وممن عرض على نبي الله آدم ابنه داود، فطلب بعد ذلك، يعني أهدى آدم لابنه 40 سنة، فلما جاء ملك الموت ليقبضه قال بقي من عمري 40 عاما، فقال الله سبحانه وتعالى نسي آدم، جاء في الحديث فنسي آدم فنسيت ذريته، أخطأ آدم أخطأ ذريته ونسي آدم ونسيت ذريته. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى عندما أدخل آدم الجنة وزوجته حواء ماذا كان من إبليس؟ تعلمون أن إبليس ألد عدو للإنسان للمؤمن، إنما هو الشيطان. أما الكافر فإبليس مرتاح لأنه يسير في ركبه، والفاسق أيضا يرتاح إليه أيضا الشيطان لأنه يسير في طريقه ويلبي مطالبه. لكن من الذي يتعب منه الشيطان؟ إنما هو المؤمن الحق المخلص، هذا هو الذي يؤذي الشيطان. فلذلك يحاول قدر الإمكان أن يأتي إلى أجل عبادة من عبادات ألا وهي الصلاة، فيحاول أن يلبس عليه ويوسوس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 من 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يصلي 5. إذا كانت الصلاة رباعية فشككت هل صليت 3 أو 4 تعتبر أنك صليت 3 وتأتي بالرابعة. يعني إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 ركعات أم 4 تبني على اليقين فتعتبر أنك صليت 3 وتأتي بالرابعة. فإن كانت التي جئت بها الرابعة فالحمد لله، وإلا فهي إرغام للشيطان، لأنه هو الذي حاول أن يفسد عليك عبادته. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومسلم المخلصون من عباد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الشيطان أن يقف في طريقهم ولا أن يغويهم، ولذلك سلم أسلحته، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أما من يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى فهو يدحر أول عدو له. وعدو الإنسان أيها الإخوان الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء. وإذا كان نبي الله يوسف عليه السلام يقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي قصته مع النساء لما اتجه والتجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فصرف ربه عنه كيدهن، فصرف عنه كيدهن لأنه أهل لأن يصرف عنه كيد النساء، لأنه أهل لذلك، لأنه نبي من أنبياء الله، ولأنه أدى حق الله سبحانه وتعالى، ولأنه كان داعية في السجن وبعد أن خرج من السجن، ولأن أقوامه الذين ألقوه في غيابات السجن مظلوما وهو على الحق وخصمه على الباطل. وتعلمون قصة امرأة العزيز، احتاجوا إليه عندما رأى العزيز تلكم الرؤيا: أيها العزيز أفتنا. فأفتاهم في تلك الرؤيا، ماذا كانت النهاية؟ خرج يوسف من السجن لأنه كان على الحق، وتبوأ ملك مصر، وكان إخوته الذين كادوا له الكيد، ماذا كانت النتيجة؟ لقد آثرك الله علينا وإن كنا لظالمين، لقد آثرك الله علينا، فآثره الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا أيها الإخوة، كل مؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حالة السراء وفي حالة الضراء، فإن الله سبحانه وتعالى سيسدده. عجبا لأمر المؤمن، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الشيطان لا يترك سبيلا من سبل الغواية إلا ويسلكه، فهو أحيانا يحاول أن يوقع الإنسان أن يأتي به عن طريق الشدة. إنسان أقبع في الفقر، فهو يريد أن يستغل هذه الناحية فيه، فربما يصرفه عن طريق الحق أن يكون جزعا غير صابر على ما قدره الله. وكما جاء في الحديث: إن من عبادي من لو أفقرته لكان الفقر خيرا له، وإن من عبادي من لو أغنيته لكان الغنى خيرا له. فيجزع فيتضجر فيفوته جزاء الصابرين. وربما يأتي الشيطان للإنسان عن طريق الضرة. إذن الإنسان قد يعجز أيها الإخوة أن يغوي الإنسان عن طريق الشدة، أو عن طريق أيضا الراحة، عن طريق السعادة. قد يكون الإنسان أموره شديدة فيحاول الشيطان إغواءه فلا يستطيع، وقد يكون الإنسان أيضا في بحبح من العيش لكنه معترف بفضل الله سبحانه وتعالى فيعجز.